للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القراءات علم عجيب، الأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، وتقرر عند العلماء أن العلوم الشرعية بعضها متعلق ببعض، بعضها آخذ بحجج بعض. ومن الأمثال التي كان يذكرها التي حدثنا بها الشيخ عطية سالم رحمه الله مما سمعه من شيخه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه كان يقول لهم العلوم أقران، أقران يعني هذا العلم يحتاج هذا وهذا يحتاج ذاك، ويعني هذا التداخل وهذا الاشتباك بينها. إذا كان هذا حال العلوم عموما فإن القراءات له مزية ليست لغيره. كيف؟ كل العلوم تجد ضالتها فيه، وتجد استمدادا منه، وتجد الشاهد فيه، وتجد المثال فيه، كل علوم. وأنا أصطفي لكم بعدها ليتبين ما أقول. النحاة يتكلمون مثلا في مسألة يختلفون فيها، هي هذه المسألة هي عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بحرف من غير إعادة ذلك الحرف. مثلا أقول لك مررت بك وزيد، مررت بك الكاف مجرورة بالباء بك وزيد، فعطفت زيد على الكاف ولم أعيد الحرف، لم أعيد حرف الجر، لم أقل مررت بك وبزيد. هذه الصورة مررت بك وبزيد لا يختلف بها الناس، لكن هل يجوز أن أقول مررت بك وزيد من غير إعادة حرف الجر؟ هذا موضع اختلفوا فيه. البصريون يمنعون، ولكن الكوفيون والأخفش ويونس والشلوبين أجازوا هذا. أجازوه لماذا؟ نظروا في القراءات، سمعوا قول ربنا سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة حمزة والأرحام. الأكثرون يقرؤون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معطوف على اسم الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام، ولكن على قراءة الخفض واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، لأنهم كانوا يسألوا بعضهم بعضا بالله وبالرحم، يقول نشدتك الله والرحم. فوجدنا هنا عطف الاسم الظاهر والأرحام على الضمير الهاء المجرور بالباء من غير إعادة حرف الجر. من أين استمداد القراءات؟ أمثلة كثيرة. مثلا يتحدثون عن قضية الإشمام، هي ظاهرة صوتية يتحدث عنها أهل الصوتيات، لكن عند الأولين تحدث عنها النحويون. يقول ابن مالك: وكسر أو إشمم فثلاثين أعل عينا وضم جكب وعف احتمي. تقول بيع وتقول بوع بإخلاص الكسر أو بإخلاص الضم، وعندك وجه الإشمام. النحا كيف يعرفون الإشمام؟ هذا ظاهرة صوتية، هذا يلجأون إلى القراءات، وهذا عندنا في القراءات. قال الشاطبي في حزه: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما الرجال تكملا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئ أو سيئت كان راوي أنبل إلى آخره. هذا عندما تدرس القراءات تسمعها من فم شيخك وتلقيها في أذنه، وهو يعني مبحث نحوي أيضا. ما الذي يفرج عنهم كربته؟ القراءات. البلاغيون يتحدثون أيضا عن مباحث البلاغة، من تلك المباحث يتحدثون عن الاعتراض. الاعتراض هذا من أسباب الإطناب عندهم. الاعتراض كما تعلمون هو أن يجاء إلى كلام متصل بعضه ببعض فيخلل بكلام أجنبي عنه، منه مقبول ومنه مردود. هذا فعندما يمثلون له يرون يستمدون من القراءات. مثلا قول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت، هذه وضعت فيها قراءتان، وضعت هكذا وهي قراءة الأكثرين، وفيها قراءة أخرى وهي قراءة ابن عامر وشعبان عاصم: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. على هذه القراءة: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا كله كلام لأم عمران متصل بعضه ببعض. لكن على قراءة الأكثرين: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة حينئذ لا تكون من كلامها، هذا اعتراض. استمداده قراءات. تحدثون عن حذف المسند، أغراض حذف المسند كثيرة عندهم، والمسند إليه أيضا. فعندما يجيئون أحيانا إلى حذف هذا المسند إليه ينظرون فيمثلون، يعني من الأغراض أن يجيء الحذف لأنه جواب لسؤال محذوف مقدر، يمثلون هذا بقول ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه قراءة الأكثرين، يعني تقدير معنى الكلام: يسبح في تلك المساجد رجال فاعل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة. لكن قرأ ابن عامر وشعبه عن عاصم: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا مشكلة، هذا ما وجه الإعرابي حينئذ؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ما إعراب رجال؟ هي في قراءة أخرى فاعل يسبح، لكن الآن بني الفعل لما لم يسمى فاعله، لا يمكن أن يكون هذا فاعلا، لا يمكن، فيكون ماذا؟ حذف المسند إليه، هذا يكون فاعلا لفعل محذوف. كأن قائلا قال لما قيل يسبح له فيها بالغدو والآصال سأل سائل: من يسبح له فيها؟ فيكون الجواب: رجال لا تلهي التجارة. من أبحاث بلاغيين، ما استندادهم؟ القراءات. الفقهاء اختلفون اختلافات سببها القراءات. مثلا عندما نأتي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا أذن الذين يقاتلون في قراءة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وفي قشطبي وفي تا يقاتلون عما علاه والفتح في تا يقاتلون عما علاه قرأها نافع وابن عامر وحفص أذن الذين يقاتلون وقرأها غيرهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا خلاف طرأ عليه خلاف في الفقه، ما علة قتال الكفار؟ ما هي العلة التي من أجلها شرع الجهاد جهاد الكفار؟ على قراءة الفتح وعليها اعتمد المالكية والحنفية، قالوا العلة هي وجود المقاتلة، أن يقاتل المسلمون، يعني وجود العدوان ورد العدوان، هذا وجود العدوان هو علة القتال ليرد. الشافعية والحنبلة يعتمدون على قراءة الكسر فيقولون علة الجهاد هي وجود الكفر لا وجود العدوان. خلاف سببه قراءة. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان. وأرجلكم يعني امسحوا برؤوسكم، قراءة أرجلكم اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم معطوفة وامسحوا برؤوسكم. وعلى قراءة الخفض قال الطبري يجوز الغسل للرجل ويجوز مسحها. الجمهور يخالفونه، يرون هذا إما مسحا على إما يراد به مسح على الخف، وإما يراد به وإما هو منصوب لكن جرى للمجاورة. الاستمداد من قراءة، ونتم فيما نستقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى، نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. الذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا.